من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أيام مباركة مضت وأيام مباركة تهل علينا، ونحن نعيش أجواء الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، والتي نتحرى فيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، لما بها من أجر عظيم يتحصل عليها المسلم عند قيام تلك الليلة. فلنجتهد بالعبادات والطاعات والذكر وتلاوة القرآن والصدقات لنفوز بفضل هذه الليلة، ليلة القدر. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، القدر فيها الله أكبر، وعدنا بيها الله أكبر، وعدنا بيها الله أكبر. ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي، هلت ليالي. أسعد معكم اليوم هالة سالي. المستمع، الرحمة والتسامح هما السبيل إلى السعادة والتوفيق والراحة والرضا وفتح أبواب الخير والرزق. ونبدأ اللقاء بهذه المبادرة، مبادرة الخير في رمضان. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. يا رب يوم سعيد وشهر سعيد وشهر كريم علينا جميعا، اللهم أمين. النهاردة ومناسبة الشهر الكريم، أحب أدعو حضراتكم لقيمة كلنا بندعي بيها في صلواتنا في رمضان. كلنا بنقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طيب تعالوا إحنا نقدم العفو لبعضنا، نقدم السماح والتسامح. خلونا نجدد نيتنا لله إننا هنسامح كل الناس. خلونا نسامح كل الناس، أولهم اللي ساعدونا وطبطبوا علينا، وكمان الناس اللي تعبونا، وحتى الناس اللي أذونا نسامحهم. خلونا نطهر قلوبنا من أي غضب أو تعصب. خلونا نسامح لله عز وجل. سامح كل الناس، سامح جيرانك، سامح زملائك، سامح أهلك، وادعي ربنا يكون سماحك ده خطوة في طلب العفو من الكريم الحليم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا. كل عام وحضراتكم بخير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. أحداث جديدة مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. النسكافيه مطلوبة هو يا شادي، وده أمريكان كوفي بتاع إيميل. طيب يا حبيبتي روح انت استريحي يا نرمين. إيش معنى النهاردة يا شادي؟ ما أنا بفضل لآخر السهرة. انت صايمة يا حبيبتي، ودلوقتي الساعة 10 بالليل، يعني الفجر قرب في القاهرة. هو أنا صايمة على توقيت مصر، السهرة هنا لسه ممتدة. عايزك ترتاحي. معلش أنا مش تعبانة. يا بنت روح ارتاحي يا بنت الحلال. شادي هو في إيه؟ مفيش. لا في. يعني هيكون في إيه يا نرمين؟ الزبون الجديد اللي أول ما يجي تسيب كل حاجة وتروح تقعد معاه. يا سلام، وفيها إيه دي؟ النهاردة كان عمال يفرجك على صور. طب وإيه يعني؟ لا بقى أنا لازم أعرف، وهعرف يا شادي. ألو. ألو. أهلا يا نرمين. أهلا يا رنت، زي حضرتك؟ عاملين إيه يا حبيبتي؟ أنا أسفة أكون صحيت حضرتك من النوم. لا حبيبتي مفيش حاجة. إيه في مشكلة؟ أخباركم إيه؟ للأسف مش كويسين. غير ما يا طنط شكله بيضحك عليا. إيه ده؟ إيه اللي بتقولي ده؟ مش ممكن. ده اللي حصل، وأنا حبيت أكلم حضرتك علشان ما أقولش لبابا وماما. هو إيه اللي حصل بس يا بنتي؟ أنا آسفة جدا، أنا صحيت حضرتك من النوم، هبقى أتصل بحضرتك تاني، كملي نومك. استني يا نرمين، نرمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شادي ليه سبب لها قلق ونكد؟ ده احنا في رمضان يا جماعة. بصراحة يا عفاف أنا حاسة إن اللي عندي نرمين ده مجرد وهم وشك. يا رب. بس هي قالتلك إنها سألت شخص طيب من معارفهم وصريحة بإن هو يعرف الزبون القديم وإنه شغال وسيط في زواج الأجنبيات بشبان عرب. الله أعلم إن كان صادق ولا بيقول أي كلام. أنا بتمنى إن نرمين ما تتكلمش مع غادة وشريف عشان المسألة ما تكبرش، وأنت وعمر تتفاهموا مع شادي. ألو. أيوة يا شادي. إيه مش بترد عليا ليه؟ ما أنا رديت أهو يا ماما. طب ممكن تسمعني كويس؟ سامعك يا حبيبتي. انت ليه مزعل نرمين؟ مزعل نرمين؟ ما انا بسألك. هي اشتكت لك؟ رد علي يا شادي، انت مزعل مراتك ليه؟ ما انا الاول عايز اعرف هي قالت لك ايه. انت عارف يا شادي. عارف ايه؟ اللي هي بتشتكي منه. يا ماما ارجوكي قولي لي هي قالت لك ايه. طيب هو في فعلا واحد بيجري وراك علشان عايز يجوزك واحدة اجنبية؟ بقى كده ماشي يا نرمين، بقى نرمين قالت لك كده؟ انا عايز اسمع ردك انت كده برضو يا نرمين. اتكلم يا شادي بقى. طيب يا نرمين ماشي، انا هريحك يا نرمين. معلش بقى يا ماما، عن اذنك. شادي يا شادي. عزيزتي المستمعة، البيت النوبي يتميز بجمال الألوان المبهجة والنظافة والنظام، والسيدة النوبية هي عماد البيت النوبي وسر تهذيب الأبناء وبشاشة أهلها. وفي شهر رمضان المبارك نعيش يوم من أيام المرأة النوبية في هذا الحوار. يسعدنا اللقاء بإحدى بنات النوبة، نتعرف بيكي. ميادة رجب. ميادة، يعني النوبة والجو حر دلوقتي والصيام، بتبتدي اليوم ازاي؟ بصي احنا عندنا على كل بلد بيبقى ليها عادات وتقاليد، يعني مثلا في عندنا في البلد بنقوم طبعا الصبح بدري. انا من كلبشة. بنقوم الصبح بدري، بنروق بيتنا، بنحضر بقى الابرين، مشروب المفضل عندنا. بنعمل مثلا الابرين بنعمله بليمون، وبنعمل بالقمر الدين. بنحضر بقى افطارنا، بنحضر حاجتنا عشان بيبقى الجو حر. بعد كده بقى بنشوف بقى حنا في البيت، بنشوف مثلا هنعمل ايه، بنحضر اكلنا، بنحضر شربنا، بنحضر حاجتنا. بعد كده بقى نيجي على قبل الفطار بساعتين، بنحضر، بنخش بقى المطبخ، بنحضر الفطار. طبعا الاكل اللي بنعمله لازم ندي منه. عندنا في البلد انا عامله حاجه لازم ادي البيوت اللي جنبيه وهم يكونوا عاملين حاجه، بندي بعض الفطار. ايوه بالظبط، يعني الطبق الدوار ده لازم كل اكل انت عاملاه في البيت لازم بندي البعض منه اول يوم، يعني كل الايام كل حاجه لازم تعمليها بندي بعض منها. اهل النوبه معروفين بالعادات والتقاليد الرمضانيه والكرم الكبير في شهر رمضان، هو طول السنة لكن في شهر رمضان الكل بيفطر مع بعض. كلنا بنفطر مع بعض، بنعمل مثلا افطار جماعي برا، كل واحد بيطلع الأكل اللي عنده في البيت وبنحطه مثلا مع بعض برا. فين بقى الرجالة ممكن يقعدوا في المضيفة، احنا بنقعد مع بعض كده على حسب عاداتنا وتقاليدنا. في كل بلد، في كل بلد ليها عادات وتقاليد مختلفة. الطبق الرئيسي اللي بيكون على المائدة في كلبشة وبتكونوا حريصين عليه اللي هو ايه؟ لازم الملوخية. هي اتر بنقول عليها بالنوبي. بتكون معموله على ايه يعني؟ هي ملوخيه بتبقى بنفركها. ده اساسي، لازم الطبق ده يكون موجود اصلا. طب طريقه عمل الملوخيه في كلبشه؟ احنا بنعمل الشوربه بتحطيها واحده واحده عشان ايه المستمع اللي عايزه يا تكتبه ورانا هتكتبه. بنعمل طبعا بنحط الشوربه ويكون عندنا الملوخيه بنقطفها بنعملها بالورق بتاعها بنغسلها كويس. ملوخيه خضراء ملوخيه خضراء بنحطها تاخد غلوتين وبعد كده بالمفروض بنعملها بنحط لها نتفه كربوناتو ونعمل طشه الثوم ونحطها عليها بس كده بس كده. البيت النوبي بيكون في ابهى صوره وخصوصا في شهر رمضان اللي بتكونوا حريصين في تزيين البيت فيه الواناته يعني احنا بنحب الالوانات كلها بتبقى موجوده جوه البيت وبنعمل مثلا زي مثلثات كده اللي هي بتقولوا عليها في مصر مثلثات بنزين البيت النوبي برضو بالاطباق النوبيه بالعلايم بالهوايات بالديكور بقى بتاعنا بتاع رمضان. ممكن مثلا دلوقتي بقينا بنجيب القماش الخياميه عليه صوره بكار وما اعرفش ايه بنزين بيه برضو البيوت بتاعتنا. بعد الفطار بعد الفطار بقى بنقعد بقى على المصاطب بتاعتنا بره بنقعد نتونس بنقعد مثلا بعد كده بيجي صلاه العشاء بنروح نصلي عندنا في الرجاله في المضيفه واحنا في المسجد ساعات مثلا نعمل صلاه جماعي في البيوت فاجراءات احترازيه زي دلوقتي دلوقتي مثلا عشان كورونا من السنه اللي فاتت بنا الصلاه بيبقى مثلا في البيوت مع بعضينا برده مش بقاش لوحدينا عشان نحس ببهجه رمضان في اسوان. المشروب المفضل او الاكله المفضله بعد بعد الفطار برضو الابريه. احنا الابريه ده حاجه اساسيه عندنا اللي هو ايه الابريه ده بيبقى عامل زي كده دقيق وبنحط عليه حاجه اسمها حرف البر بتعمل زي الرقاق كده حاجه خفيفه وعلى فكره حلوه جدا للقولون حلوه جدا للمعده بيهدي المعده جدا طول شهر رمضان. الاستعداد للسحور احنا السحور اهم حاجه عندنا كوبايه الشاي بلبن ده اساسي يعني ده اهم حاجه في السحور عندنا. لكن والاكلات بقى الاكلات بقى ممكن اي حاجه خفيفه بس لازم كوبايه الشاي بلبن دي في السحور اساسي. العادات والتقاليد في النوبه وكلبشه بيبقى لها خصوصيه وبتورثوها للولاد بتعملوا ايه عشان تورثوا هذه العادات وتتاثر فيها؟ لازم نخلي عيالنا العادات والتقاليد النوبيه لازم تبقى موجوده يتعلموا ان رمضان دوت ما يبقاش لوحديهم لازم اي حاجه يعملوها لازم الجيران ياكلوا منها لازم الاهل يشوفوها لازم اول يوم بعد الفطار لازم يروحوا للاهل ويبوسوا جداتهم وجدهم وخالاتهم وعماتهم على حسب ما نكون موجودين. لازم العادات والتقاليد النوبيه لازم اول يوم ده والترابط الاسري ده والاطفال بقى بيتلموا مع بعض بقى بالليل بعد الفطار بيقعدوا بقى يلعبوا بيقعدوا يعملوا فوانيس بيقعدوا يعملوا زينه بيعملوا كل حاجه بتبقى ذكريات جميله. طبعا بتبقى ذكريات كمان للاطفال اكتر مننا ان انت ما بتعودي طفلك على كده هيفضل طول عمره كده. سيده الذكريات اللي انت بتحمليها لرمضان من وانت طفله وبتتذكريها دلوقتي كانت زمان كانت جدتنا كانت في البلد القديمه كانت بتاخدنا تحت النخله كده تقعد تحكي لنا بقى الحواديت والحكايات النوبيه والكلام زي كده بفتكرها لغايه دلوقتي كان نفسي يبقى موجوده لغايه دلوقتي يعني ان احنا بيوتنا كان زمان كانت على البحر كانت لازم الجده زي ما احنا بنقول كانت بتبقى قاعده تحت النخله كده وتقعد تلم الاحفاد وتقعد تحكي لهم بقى كل حاجه كانت بتحصل في النوبه. لو قلنا كل سنه وانتم طيبين بالنوبه ورمضان كريم كوري جاني انا ليه انت تعالى نلتقي مع رمضان كريم أداء تمثيلي رضا إدريس وفاء السيد تأليف أحمد السيد إخراج نسرين لطفي. أنا عايدة سعيد صاحبة مدام شادية جارتي. شادية ساكنة في الدور اللي فوق. استني يا مدام أنا عارفة إنها في الدور اللي فوق. طب ما تطلعي لها فوق يا أختي. طلعت ولقيتها مسافرة بلدهم. طب أقدر أساعدك في إيه؟ شادية كانت بتكلمني عنك كتير وبتقول إنك صاحبتها الوحيدة وإنك بنت عز و طب اتفضلي ادخلي يا حبيبتي. هو أنا ليا غير شادية في المنطقة كلها؟ أنا جبت لها فلوس الجمعية ومن اللي قالته عليكي قررت أسيب لك الفلوس. أنت تأموري وشادية وكلكم على راسي. هي فلوس الجمعية كام؟ هو مبلغ بسيط أصل الجمعية من مصروف خلود ابني حبيبي أهو 500 جنيه اتفضل. هو خلود ابنك عنده كم سنة؟ خلود حبيب مامته؟ عنده 11 سنة بس باباه عايزه يتعود على التوفير. طب معلش بالسؤال يا مدام عايدة، هو مصروف اسم النبي حرص وصينه كام؟ والله ما بياخدش كتير، يدوب 1500 جنيه في الشهر، ولازم أخلي باباه يزوده لألفين جنيه. 1500 جنيه في الشهر؟ ده حامد بيصرف 500 جنيه في الشهر. ربنا يخليهولك يا أختي. مين حامد؟ ده من أختي عنده 3 شهور. سعيدة إني قعدت معاك يا مدام بدرية، وأكيد في لقاءات تانية بينا. ومستعجلة ليه يا حبيبتي؟ خليك افطري معانا. كان بودي بس أنا وإبراهيم بيه مسافرين القرية بتاعتنا عشان عاملين فطار لكل أهل القرية. هتفطروا القرية كلها؟ إبراهيم متعود يعملها كل سنة، ولولا شغله كان عاملها كل شهر. طب هو مين إبراهيم بيه يا مدام عايدة؟ إبراهيم بيه دقن، جوزي أبو خلود حبيب مامتي. وإبراهيم بيه دقن ده بيشتغل إيه يا حبيبتي؟ إبراهيم بي؟ إبراهيم بي ملحق. فالكو عندكو البيت فيه عيال في المدارس إلا ملحق قال. لا أنت فهمتي غلط، ده ملحق دبلوماسي يعني سفير، وعيلته بتملك نص بدرشين كلها. سفير، ربنا يخليكوا لبعض. ولو تعرفي بنات أيتام، إبراهيم بي بيتكفل بجهازهم كامل، أصله عامل جمعية. جمعية؟ وبتتقبض كل قد إيه؟ مش جمعية زي بتاعت شادية، دي جمعية خيرية بتساعد البنات الأيتام. دار أيتام يعني؟ مش بالمفهوم ده. قوليلي يا مدام بدرية، نعم، جوز حضرتك بيشتغل ايه؟ جوزي؟ قولي من ذوي الأملاك، عيلته بتملك كده كل محافظة المنيا، وهو العمدة بتاعها، وعندنا جمعية بتساعد الغلابة. شيء جميل، بس اسمحين المنطقة هنا مش قد كده. طبعا المنطقة، احنا يعني بنوظف فيلا في الشيخ زايد وحنرجع لها علي. الو، انت فين يا شادية؟ معلش يا بدريه يا اختي، انا تعباكي معايا. عايده كلمتني وقالت انها سابت لك فلوس الجمعيه. ايوه يا اختي، سابت لك 500 جنيه. الله يخرب بيتها، دي عليها شهرين، لما ارجع هروح لجوزها ابراهيم الحلاق وبهدله. جوز مين اللي حلاق يا شاديه؟ جوز عايده بنت عم حمام الفرارجي، ابراهيم الدقن الحلاق اللي في الطلبيه. الدقن السفير والبدرشين حلاق؟ هي صرحت بيك انتي كمان؟ دي قالت لي ان استاذ حامد جوزك عمدة المنيا. حامد عمدة المنيا؟ هي هتنصب باسم جوزي ولا ايه؟ دي قالت ان عندكم فيلا في الشيخ زايد ونص المنيا ملكوكم. فيلا في الشيخ زايد وليه نصها وبس، ما قالتش كل المنيا ليه يعني؟ ها؟ وان استاذ حامد عمدة المنيا. هو انت قلت لها كده بدرية ولا ايه؟ وقلت ايه كمان يا بدرية؟ مفيش حاجة تانية، قلت يعني انك عمدة وعندك جمعية وبس. ولا لا لا، وكمان عندنا فيلا في الشيخ زايد. طيب وما قلتيش ان بفكر اطلق؟ وهون عليك يا ابو سعيد. بتكدبي ليه طيب يا بدرية؟ مش عارفة ان الكدب خيبة؟ يا بدرية ده احنا في رمضان. ما هي اتفرجت عليا وحسستني ان احنا شحاتين، وهي مرات حلاق وبنت فرارجي. يا بدرية يا بنت الناس، الشغل مش عيب، الشغل ده شرف لأي واحد بيشتغل، ومصر كلها كانت بتحتفل في أول مايو بالعامل. أنا غلطانة يا أبو سعيد، مش حنكر يا أبو سعيد. يا ريتني قلت لها إنك وزير يا أبو سعيد، يعني هي كانت هتروح الوزارة. مفيش فايدة بدرية، مفيش فايدة. أنا اللهم إني صايم ولا أقدر أرجعك يا أخويا، حقك عليا يا أبو سعيد، ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، والآن مع كلمتين مع نفس. مع نفس الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وأظن المثل ده شارح نفسه وكلنا فاهمين معناه. بيحصل في حياتنا ان بتبقى فيه علاقات مؤذية، علاقات بتضايقنا، اسمها عندنا في علم النفس العلاقات السامة. بمعنى ان في مثلا بيبقى حد، يعني مش عايز اقول بقى جارة او زميلة او حد معين، شخص ما كل ما بنتكلم معاه بيقعد يعكنن علينا ويدينا طاقة سلبية ويحسسنا بالنكد ويخلينا ان احنا حتى لو احنا فرحانين بيقتل الفرحة اللي جوانا. طيب هو انا طالما الشخص ده مش بيضيف لي، انا بتعلق بيه ليه او برتبط بيه ليه او بتعامل معاه ليه من اصله؟ ياريت نفهم ان العلاقات دي للأسف بتضرنا مش بتفيدنا، فأنا لازم أقطع علاقتي بالشخص اللي بيديني طاقة سلبية أو بيقعد يدوبك يحسسني إن الحياة كلها سودة وإن الدنيا وحشة وإن الدنيا غلا وإن الصحبة اللي زي كده. ياريت تقطعي علاقتك بيها، لأن هي ممكن تخلي حياتك جحيم. خلي بالك إن في حاجة كده أو حكمة تانية بتقول الصاحب ساحب، بمعنى إن هي النهاردة بتديكي طاقة سلبية ودايما منكدة عليكي، بعد ما بتقفلي معاها بتحسي إن أنت ما عندكيش يعني أي قوة تعملي أي حاجة في البيت. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله وكلمتين مع النفس. المستمع، شهر رمضان هو شهر التسامح، والعنف ضد الأطفال له العديد من الجوانب السلبية التي تؤثر على نمو وشخصية الطفل. ومع منى خليل مع النصطية ولال العنف ضد الأطفال. ومعي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتوراه في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيك يا فندم. والنهاردة يعني إيدينا في إيد بعض كده ونرفع شعار لا للعنف ضد الأطفال. طبعا يا جماعة أطفالنا دول أمانة، وأطفالنا أكيد أكيد لازم يخطئوا، وإحنا نعلم ونصحح الخطأ، ومين فينا ما بيغلطش، بس إحنا بنقول إحنا دورنا كأباء إن إحنا هنوجه أولادنا دون عنف. تمام. المفروض ان احنا فعلا بنتعامل بطريقة طيبة وحسنة مع اولادنا كل عامة، بطريقة طيبة، لان العنف هيولد عنف. ايوه. فالطفل اللي بيتعامل بطريقة او الاب والام بيتعاملوا معاه بعنف اكيد هينعكس في تصرفاته هو نفسه. انا عايز اقول للاب والام، ابنك او بنتك مراية ليك، كل تصرفاتك حضرتك وحضرتك هتلاقيها مجسدة في طفلك أو طفل أو بنتك وهي بتتصرف. أحيانا بنشوف ناس بنقول شبه بابا مامتها بالظبط في الانفعال، في الكلام، في الطريقة. هتبص حضرتك لو هنركز هنلاقي ولادنا نسخة من طريقتنا، ألفاظنا نفسها وتعبيراتنا هم بياخدوها. فعايز أقول علشان إحنا نكون ننشئ طفل بعيد عن العنف، أولا لازم أكون أنا هادي جدا، ما تعاملش معاه بطريقة عنيفة. هو نفسه هينعكس ده على شخصيته، أكيد هو بيتعامل مع اللي حواليه سواء كان زمايله أو الناس أو كده، هيبقى نعلمه إزاي يقول لو سمحت، إزاي يقول شكرا، إزاي يقول شكرا. فهنا يبقى بعض الاباء دكتوره منى بتقول انا بربي ولادي زي ما انا تربيت، انا تربيت مش بعنف، ولكن كان والدي بيستخدم مثلا يجيني بالقلم مره، يخبطني مره، دي تربيتنا، فانا بعلم ولادي كده. واديكوا شايفين انا طلعت عامل ازاي، فانا عايز ولادي يطلعوا زيي. لا احنا هنقول لها يعني او هنقول له ازاي، فكر في نفسك من جواك كده، شوف ايه اللي مزعلك لحد النهارده وما نسيتوش ابدا طول حياتك. أكيد الألم اللي بالضبط كده، يا ريت ما تكرروش تاني مع أولادك. يعني العنف برضو في المدرسة مرفوض طبعا. الولاد لازم يبقى فيه حوار يا جماعة بينكم بينك وبين الأولاد علشان حتى تعرفوا إيه اللي بيدور حواليهم، إيه اللي بيدور في دماغهم. كل كبيرة وصغيرة المفروض الأم بتعمل كده حوار غير مباشر مع ابنها أو بنتها، لما بيرجع من يومه تعرف كل يومه كان شكله إزاي، من غير ما تكون أسئلة مباشرة. إيه حد زعلك، حد كلمك، لا ما قولوش كده، احكي لي إيه اللي حصل النهاردة، أنت لعبت مع مين، إيه اللي يعني. هو في وسط الكلام وفي وسط الحوار نفسه هيحكي كل حاجة، هي تقدر تفهم إن كان في موقف أو لا. عزيزتي المستمعة، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بإعداد مخبوزات العيد، والشيف ريهام عزمي تعد لنا طريقة عمل البيتي فور. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربة البيوت، مع حضراتكم ريهام عزمي. هقول لكم النهاردة طريقتي في عمل البيتي فور. المقادير: عندي كوباية زبدة طرية في درجة حرارة الغرفة، عندي نص كوباية سكر بودرة منخولة، عندي 3 صفار بيض في درجة حرارة الغرفة، باكو فانيليا باودر، 2 كوباية دقيق زائد نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ممكن لو أنا بحب أعمل البيتي فور بالكاكاو، في الحالة دي بضيف معلقتين كبار كاكاو وبخصم نفس المقدار ده من الدقيق. الطريقة: بعير الأول مقداري بالمعايير القياسية أو بالكوبايات المعيارية، بعير الدقيق بتاعي والبيكنج باودر وانخلهم واسيبهم على جنب. بعد كده في العجانة أو بالمضرب الكهربائي بضرب الزبدة بتاعتي لحد مرحلة الهشاشة أو لحد ما يفتح لونها خالص وتبقى لونها أبيض وتبقى هشة وقوامها كريمي. الحكاية دي بتبقى بتاخد مني حوالي 5 دقائق ضرب. بعد كده بضيف السكر البودرة واضرب تاني لمدة 5 دقائق تانيين. بضيف صفار البيض والفانيليا واضرب تاني لمدة حوالي 5 دقائق تلتين. ببدأ أضيف خليط الدقيق بالتدريج، وببدأ أقلب هنا بمعلقة خشب أو سباتيولا، يعني في مرحلة إضافة الدقيق مش بستعمل العجان ولا أي حاجة كهربائية، وبيكون التقليب من تحت لفوق وبخفة جدا عشان الهواء بتاعي ما يخرجش. هتتكون عندي عجينة بتكون ناعمة جدا وهشة قوي وقابلة للتشكيل. بشكلها بكيس الحلواني أو بأداة تشكيل البيتي فور وبحطها في الصواني بتاعتها، وبسيب دايما مسافات، وبخبزها في فرن سابق تسخينه على 160 في الرف الأوسط على الشبكة، بتاخد مني حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا طبعا حسب الفرن. بعد لما بتخرج من الفرن وبتبرد بلزق كل وحدتين بمربى أو شوكولاتة سايحة، الشوكولاتة بسيحها بأن أنا بعملها حمام مائي، وبعدين بغمس البيتي فور بتاعي في الفرماسات وبألف حالي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.